يعني كيف جاء جبريل إلى محمد وهو في غار حراء؟ هذه تحتاج منا بحث، وبحثنا فيها كثيرا، فتوصل بنا الكلام والله والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني إن قلت أنه رآه في صورة اللي خلق عليها لم ينزل في القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني، يعني قد يستحيل أن يدخل جبريل في الغار بصورة التي خلق عليها وهو قد سد الأفق. طيب غير صورة اللي خلقها، هل أتاه في صورة رجل ودخل معه على صورة رجل ورآه وجلس معه وأخبره بالقرآن وقال أنا جبريل؟ نقول هذه لم ينزل بها القرآن، مثل ما قررناها وانتهينا من المسألة أن جبريل لم يأتي بالقرآن في صورة رجل. طيب إذن ما هو؟ نقول الله أعلم أنه يعني سمع صلاصل وأصواتا، وسمع جبريل يتكلم، سمع جبريل يتكلم وعرف أنه جبريل وعرف أنه وحي. حتى في أول أمر ما يدري أنه هو وحي، أخذته رعدة وأخذته وخذه خوف شديد، وانطلق مسرعا إلى زوجته خديجة وقال إني سمعت كذا وكذا، قالت لن قال يعني وأبدى خوفه من هذا الموقف وقالت لن يخزيك، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل فأخبره الخبر قال إنها لوحي. كل هذا لو ما وصف لهم أنه رأى جبريل بصورته، ولقد رجل أتاني، لو قال رجل إنما قال والذي والله أعلم أنه قد يكون قد سمع أصواتا تحقق فيها أنه جبريل، أنه وأنه وحي من السماء. قد يأتيك إشكال هنا، وهي مسألة قد تشكل عليك، وهي في حديث لما انقطع الوحي ونزل يقول فإذا هو الملك الذي أتاني في غار حراء. طيب كيف أتاه؟ يعني هو رآه؟ فنقول لا يلزم الرؤية، يلزم أنه عرفه بأوصاف، بصوته وأوصافه. أنت تقول رأيت فلان، وإن لم تكن إذا رأيت فلان مواجهة تقول نعم هذا الذي أتاني في المكان الفلاني، بمعنى أنك سمعته، سمعت صوته، سمعت كذا، يعني هناك علامات كثيرة، نعم.